في صدري ألوم كاتمها ولا بحتها وقناعتي فالبشار قبانت فروقها في صدري ألوم كاتمها ولا بحتها وقناعتي فالبشر قد بانت فروقها كم واحد فوق الأرض سيرت تحتها وكم واحد تحت الأرض سيرت فوقها وإن كان وضحتها شمس أمس غابت بعد غنيت لشروقها ضويت الأفكار في بالي وسرحتها أما خذ الهزمان ولا ربح سوقها رجحتها أدفع بها أهل الحقوق اللي وراح حقوقها قلوب داويتها وقلوب جرحتها وقلوب من عرق قلبي سألت عروقها ولا قدرت أبعد وجعي ولا زحتها روحي بدنيا الرفاقة قلت فوقها والأرض خبت حبايب خافقي تحتها يا الله مقسوم الخير ما بقى فوقها كم ليلة في مواجع وحدتي نحتها عزي العين بكاها واسم موقاها خصمت نصف الخلائق ثم سمحتها سمحت يوم الليالي بانت فروقها شارك بانت فوق